أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من ذهب السيئات عنه. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

صدق الله العظيم.